بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفك وعظمك، والحمد لله الذي بعث محمدا نبيا وجعل عليا إماما. اللهم اهد له خيار خلقك، وجنبه شرار خلقك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.